القاهرة تقدم يا غنوة النيل، يم الضفاير سلسبيل، تروي عطاش الزمن، تكتب تاريخ الوطن وتعدي فوق المستحيل. حكاية من الزمن الجميل، يقدمها وفاء زكريا وإسماعيل دويدار. عزيزي المستمع، عن أخبار الأجواد والأسخياء قال أبو العيناء: تذاكروا السخاء فاتفقوا على آل المهلب في الدولة المروانية وعلى البرامكة في الدولة العباسية، ثم اتفقوا على أن أحمد بن داود أسخى منهم جميعا وأفضل. وقال بعض العرب لولده: يا بني لا تزهدن في معروف، فإن الدهر ذو صروف. فكم راغب كان مرغوبا إليه، وكم طالب كان مطلوبا ما لديه، وكن كما قال القائل: وعد من الرحمن فضلا ونعمة عليك إذا ما جاء للخير طالب، ولا تمنع عن ذا حاجة جاء راغبا، فإنك لا تدري متى أتى راغب. وقال يحيى البرامكي: اعط من الدنيا وهي مقبلة، فإن ذلك لا ينقصك منها شيئا. فكان الحسن بن سهل يتعجب من ذلك ويقول: لله دره ما أطبعه على الكرم وأعلمه بالدنيا. وقد أمر يحيى من نظمه فقال: لا تبخلن بدنيا وهي مقبلة، فليس ينقصها التبذير والسرف، فإن تولت فأحرى أن تجود بها، فليس تبقى ولكن شكرها خلف. ووفدت ليلى الأخيلية على الحجاج يوما فقالت فيه: إذا ورد الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها، شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها. فقال لها: لا تقولي غلام ولكن قولي همام. ثم قال: يا غلام اعطيها 500. فقالت: أيها الأمير اجعلها نعما. فجعلها إبلا إناثا، أنفق ولا تخش إقلالا، فقد قسمت على العباد من الرحمن أرزاق، لا ينفع البخل مع دنيا مولية، ولا يضر مع الإقبال إنفاق. غدا حكاية من الزمن الجميل، يكتبها حسن شلبي.